إذن حظ النفس من ارتكاب المعصية حظ ظاهر جلي، ولكن لا أحد يتحدث عن حظ النفس عند الطاعة، عندما يطيع أحدنا ربه سبحانه وتعالى. لا أحد يتحدث عن حظ النفس في مجلس كهذا المجلس يجلسه إنسان مثلي. ما هو حظ النفس في الطاعة أيها الإخوة الذي يتحدث عنه ابن عطاء الله؟ الرياء، العجب، التباهي على الآخرين، أن أستهدف من وراء طاعاتي وأعمالي مغانم دنيوية، فوائد، منصب، وظيفة، مال، تلاميذ يتكاثرون من حولي يقبلون يدي ويعظمونني ويبجلونني، هذه حظوظ للنفس أم لا؟ حظوظ للنفس، لكنها حظوظ خفية لا ترى، في حين العاصي المسكين كل الناس يتكلمون عنه ويشمئزون منه، هذا فعل كذا، هذا الإنسان مرتكب موبق، يسير وراء حظوظ نفسه، يسير وراء رغائبه وأهوائه، لأن حظوظ النفس في المعاصي مكشوفة، بينما حظوظ النفس في الطاعات مستورة وليست مكشوفة. هذا الكلام لماذا يقوله ابن عطاء الله؟ هذا الكلام تربية لأمثالي أيها الإخوة، هذا الكلام إيقاظ وتنبيه لأمثالي ممن يسيرون في طريق الرشد ويسلكون سبل هداية الناس ويضرب بهم المثل في التقوى والاستقامة على صراط الله سبحانه وتعالى والالتزام بأوامره عز وجل. ينبهني ابن عطاء الله إلى أن إياك أن تخضع بهذا الظاهر، وإياك أن يسكرك ثناء الناس عليك ومدحهم لك، الناس لا يرون إلا ظاهرك، الناس لا يرون إلا لسانك الذي تنطق به، الناس لا يرون إلا صلاتك ودعاءك وربما خشوعك الذي يتجلى على ظاهرك، أما ما وراء ذلك فهو محجوب عنهم، الباري ستير، لكن أنت ما ينبغي أن تحجب عن نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فانتبه يا هذا إلى حظوظ نفسك الخفية التي أخفاها الله سترا لك عن عبادك. هذا الكلام لي، نعم يقال لي، انظر كيف ستر الله قبائحك الخفية عن عباده ولم يرهم منك إلا هذه الظواهر التي تتألق منك في أبصارهم، لكن أنت ألا تعلم خفايا نفسك؟ ألا تعلم حظوظ نفسك في مجالس الدرس ومجالس التعليم والتأليف وهذا التباهي الذي أنت تتصف به ولا يعلمه إلا أنت، بل إلا الله عز وجل ثم أنت؟ هذا الكلام تنبيه لأمثالي. والمنبر الأموي كم زلزل